نرى أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصلح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة. نعم، بارك الله فيكم، بارك لكم في علمكم وفي وقتكم، جزاكم الله خير. الله يجزيكم خير. نبقي الهاتف، تسمعون أسئلة الأخوة ونسمع نستفيد إن شاء الله. طيب، إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت علينا. نعم نعم، هذا على وجود الاتباع في عهدنا على ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على هذين وما سواهما منا يماثلهما دل على ان ما سواهما اتباعه واجب، واما هذا فلا يجب ان تتبعه. لا، يبدو لي انه ليس المعنى ليس بواجب، المعنى ان الافضل لا يكل ان الافضل الانسان لا يكلف نفسه، وان يقف في مكانه، لأن الناس لو اجتمعوا على هذا المكان سواء المشعر الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشقة. نعم، لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والدم، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح دما، أو يجب أن أذهب إلى أن أرجع الميقات؟ نقول بالثاني، يجب أن ترجع الميقات، أنت لست بالخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أروح مثلا جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح دما، يقول ما يجوز هذا. بين عوض قبل الفجر بثمان دقائق، قبل الفجر الأخير في عرفة، في عرفة قبل الفجر الأخير ثم انصرف، لكن ما أدرك مثلا صلاة الجماعة في يوم الثلاثة. لا، هذا يجزي لأنه أدرك جزءا من الليل. مع الإمام مع الإمام ليس الشرط، نعم، لكن بيان للواقع، لأن عروة المدرس صادفه في صلاة الفجر. نعم، خالد، البعد عرفاً على القول بأن مسافة القصر هي البعد عرفاً. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعاً، إن قلنا محددة بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محددة بالعرف فعلى هذا القول. ويتجاوز مسافة القصر استمر عليه الدم، ولا يلزم الرجوع، لازم الرجوع، لأنه لو رجع ما يستفيد، ولو كان جاء المشكلة. إي نعم، لكن فائدة الجاهل يختلف عن العامد بالإثم، ليس عليه إثم. أي الله، الله ينفع، الله ينفع به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين. نعم. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد. وظاهر كلام المؤلف أن المكره عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وأظن سبق هذا التفصيل. نعم. فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب. أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، يعني هي قضاء في قضية عين، فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة عن علم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفسر، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهلا أو ناسا أو مكرها لا حكم لفعله؟ لماذا ننسى هذا؟ أدلة مثل الجبال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي أصل الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المفتي فيها عالما بحال الشخص؟ فإذا جاءك رجل استفتاك وتعلم أنه متعمد ما حاجة تستفسر. ولهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال استدلالا ضعيفا. فالصواب أن لدينا أدلة محكمة ما استثني منها شيء في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، هذه أدلة محكمة عامة فلتبقى على عمومها، وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها. نعم. ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائد، ولا فرق بين عندك الفوائد ولا كالفوائد؟ كالفوائد كلكم. يقال الفرق بينهما ظاهر، الفوائد ترك واجب، ترك الصلاة نسيانا يجب عليه قضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان، وكذلك لا يسقطه الجهل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، يعني هذا ترك واجب والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به، أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق، فإذا كان كذلك فليسقط عنه حكم هذا المحظور، لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ولا لا؟ لا، ليس معصية ولا مخالفة، لأنه جاهل أو ناس، فهو حين فعله لم يتعمد الإثم، ولم يتجانف الإثم. ولهذا لما أفطر الناس في زمن عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها قالوا يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانف الإثم. هذه كلمة عظيمة، يعني أننا ما لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس، فإذا لم نتجانف الإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجبت عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. فلهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر له. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية. أما قول لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه، هذا وجيه، لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله فطرته، فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم في الدبر إكراها ولا يجامعون في القبل، لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أنه يتلذذ به. أما البهيمة فالإنسان يتردد في هذا، لا شك أنه حرام، لكن هل يحصل التلذذ في وطء البهيمة كما يحصل التلذذ في وطء الآدمية؟ لا أعتقد، حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ بجمال الآدمية. فهذه فيها نظر، فإن كانت المسألة إجماعا فلا نخرج عن الإجماع، وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد المسلم، لكن إن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو معروف في الإنزال. نعم. فصل في قضاء حج. جاء السؤال. طيب. فصل في قضاء حج من أفسد حجه، ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يقيمان. وش الأمان عندك؟ فصل في قضاء حج من أفسد حجه. لا غلط، إن أردنا أن نضعنا فصل في تفرق الزوجين عند القضاء. ويتفرقان في القضاء، ما نترى ما بعندي هذا العنوان، ما هو بعندي. نعم. أين؟ نعم. ويتفرقان في القضاء لأن اللي عنده صح، لأن هذا اللي واقع الطابع لا يستقيم هذا، لأن الكلام الموفق هنا في إيش؟ في تفرقهم لا في القضاء، القضاء سبق. نعم. ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما، وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. لأنه محرمها. الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والردع، لأنه كما استمتع الاستمتاع المحرم وهو أشد أعظم الاتصالات اتصالا، فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر. نعم. ها؟ ما أدري. جاء. مروي عن عمر و نعم ولا يعلم لهم خلافا او مخالفا فكان اجماعا. نعم تعقب الامام الحزم يقول مثلا هذا غايه ما فيه انه لا يعلمون ولم يعرفوا غيرهم من الصحابه هو غير من الصحابه. نعم هل هذا يعد تساهل في حق الاجماع فلا يؤخذ؟ هو تساهل لا شك وقد لا يسلم لأنه كونه لا يعلم له مخالف يحتاج إلى مرتبة قبل. وهل هؤلاء وهل الذين لم يعلم أنهم خالفوا هل بلغهم هذا؟ هل بلغهم هذا حتى أقروه؟ يحتمل ويحتمل. فلهذا يعتبر هذا أهل النوع من الإجماع أضعف أنواع الإجماع وهو غير مسلم. نعم عبيد. نعم من ارتكب ايش؟ نعم سأل. نعم لا مو شرط يعني لك ان تفتي بما سؤل بمقتضى السؤال ولا يلزمك السؤال اللهم الا اذا كنت تعلم ان هذا الانسان محل جهل مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا هل يلزم أن تسأله فتقول هل أنت طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه أو تقول وقع طلاقك؟ ها؟ لا الثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجد المانع. كما لو سألك سائل مات رجل عن أب وأم هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل؟ نعم إذا قال لا هل هو رقيق؟ نعم إذا قال لا هل هو مخالف لك بالدين؟ هل يلزم هذا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى هذا الأصل. لكن قد يوجد قرائن توجب أن تسأل خصوصا في مسألة الحج لأن بعض الناس يسأل ويفتى مثل بأن عليه دما أو أن نسكه قد فسد ويكون هذا الذي أفتاه غلطان فيجي يسأل فقد يكون الاستفصال واجبا. نعم أنه إيش أن إيه؟ لأنه إيش لأنه هو نعم لكن قياسك هذا يقابلك الآخر بقياس آخر يقول إن الشارع أوجب العقوبة في الخمر لأن النفوس ولم يوجب العقوبة في البول إذا شربه الإنسان لأن النفوس لا تشتهي وهذا يقتضي أن وطأ البهيمة ليس فيه شيء لأن النفوس لا تشتهي. ألم تعلم أن هذا صار فيه مسألة خطيرة؟ قال بعض الناس إن اللوطي لا حد عليه لأنه وطئ في فرج إيش لا تشتهيه الطبيعة كما أن شارب البول لا يعزر كتعزير شارب الخمر اكتفاء بما في الطبيعة من الراجل. الأحسن نترك القياس في هذا ونقول إن الشارع إذا أطلق الشيء فإنما يكون على المعهود المعروف ووطأ البهيمة نادر والحديث الوارد فيها كما هو ضعيف من أتى بهيمة فاقتلوه واقتل البهيمة هذا ضعيف. نعم هو هذا أنا قلت لك إذا كان هنا قرينة لا بأس على أنك تعلم أن أكثر العلماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب إلى أوجب مشاكل الأهل. الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل 10 سنوات وثم طلقها قبل 5 سنوات ثم طلقها اليوم، فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائض، إذن سقطت، والثانية في طهر جامعتها فيه، سقطت الطلقة الثانية، وش بقي؟ بقي واحد، يعني فله الرجوع. نقول لهذا الرجل: يا رجل، أنت لو لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل، هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش الجواب؟ أبدا، ولا طرى على باله. فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة. فأقول إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عام جاهل لا يدري، فربما يكون السؤال له وجه نظر، وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه. مثل لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، هذا لا بد أن تستفسر، لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد معرفة ما هذا الأخ. إذا قيل أخ لأم والعم شقيق، فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العم. هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم. أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى. نعم. فصل في من وطئ دون الفرج. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان: إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا نعم كم ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والقبيلة وبعث المقام محمود وعدت. نعم. الصحيح في مسألة النزال أنه لا يفسد الحج، لا يفسد النسف لا حجا ولا عمرة، والتعليل كما قال المؤلف رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحد به فلا يفسد النسك. فصل. نعم. نعم. كيف؟ لا يفسد الحرام. هذا هو كلام المؤلف في سير الحرام. فصل في من وطئ بعد التحلل الأول. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج، ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء مثل إن عندي ما يتعلق بالصحيح يتعلق ما يتعلق بالصحيح. أنا عندي محذوف وأنتم كلكم موجودة، إذن يكتب توضع بين قوسين ويكتب نسخة خاء. مثل ما يتعلق بالصحيح سواء، لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك

وتحمل على أنه فوت الحج بتفريط منه. نعم. ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها، لأنه يقوم مقام الأداء، ويجب على ما ويجب على من فاته الحج هدي ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. والصحيح الأول، لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام، فقدم يوم النحر، فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهد، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى. الآن فهمنا أن عليه دم، وقيل إنه لا دم عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه. ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على الصحيح؟ إذا كان هو الذي فرط، فحينئذ نقول عليك القضاء وعليك هدي، لأنك أنت الذي فرطت. وأما إذا لم يفرط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء ولا هدي. أما إذا كان هذا هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاؤه من العام القادم قضاء أو بالخطاب الأول، والهدي يلزمه إن لزمه، يعني إن أتى بنسك قران أو تمتع لزمه الهدي وإلا فلا. نعم. انتهى القضاء؟ انتهى الوقت؟ ايش؟ جاء وقت السؤال. ايه جاء وقت السؤال. سمعتم ال نعم. مو بأهل البحرين، بمعنى اننا انهينا مقطع. اي لا باقي خمس دقائق، لكنك اليوم تعبان يمكن. لا لا نعم. الحل الأول شيء. ثم يعني كيف؟ إذا رمى وطاف. نعم. هذا ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزمه الإحرام، لأن الإحرام من أجل أن يطوف وقد طاف. لكن أصل كما قلنا قبل قليل أصل وجوب الإحرام فيه نظر على قولهم. لا شرف. كيف لم تجزم وأنت الذي حررت هذه المسألة ورجحت أنه لا بد من الرمي والحرق؟ ها؟ لا، هو في الواقع يعني لا شك أن كلامك صحيح أن الاحتياط أولى، لكن هذا الاحتياط يرد عليه شيء أعظم منه. ها؟ فهل نقول نعامل بالاحتياط من الجانبين، ونقول مثلا إذا لم تحلق فلا تتحلق، انتظر، لا تخلع الإحرام ولا تتطيب، انتظر حتى تحلق. ونقول لو وقع جماع بعد الرمي وقبل الحلق فإننا لا نفسد المسجد، عرفت؟ لأن معاملة له بالأحوط. والله أما أنا متردد في الوقت، متردد. أنا قرأت رسالة الشيخ صهر الشريم ولا تبين لي تبين مطلق، لأن عندنا حديث عائشة لحلي قبل أن يطوف البيت، وعندنا أن الله قال لا لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وعندنا حديث قال في الذين لم يسوقوا هديا قال فليحلق فليقصر ثم ليحلل. فالمسألة أنا متردد فيها، وأسأل الله أن يفتح علينا فيها. نعم. اي نعم يلزمه القضاء لأنه أفسده متعمدا. اي معلوم، لا. إذا كان غير متعمد ذكرنا ما كان على شيء نبت، لا يفسد حجه ولا يلزم كفارة. نعم. إذا مات في إيش؟ جامع ومتعمد. إيه نعم، يقضى عنه، يكون كالواجب في ذمته. فصل في من أخطأ يوم عرفة. ما شاء الله جاءك النشاط. عفوا يا أنا ما نتابع ولم أقل إن الوقت انتهى. تقول جاء وقت الأسئلة يعني انتهى وقت القراءة؟ لا، جاء وقت الأسئلة الذي يستحق الطلبة فيه. ها، لا أجل، فهمت أنا أنه جاء وقت الأسئلة العام الذي نخبر الأخوان فيه. نعم. فصل في من أخطأ يوم عرفة. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار ما حبسك؟ قال كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك. هذه أيضا من نعمة الله عز وجل، يعني لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر، في اليوم العاشر، وبعد أن وقفوا ثبت أن هذا اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع، بأن جاء رجلان يشهدان أنهما رأيا هلال الحجة في ليلة يكون فيها هذا اليوم هو اليوم التاسع. نعم، يكون فيها هذا اليوم هو اليوم الذي وقفوه هو اليوم العاشر، فإنه يجزيهم الحج. لماذا؟ لأن الهلال ما اشتهر عند الناس، لا ما رؤية في الأفق، فإذا لم يشتهر ويستهل ويتبين فهو شرعا ليس هلالا. ولأن القضاء في مثل هذا يشق على الناس، لو قلنا لكل حجيج مليون نفر حجكم كله غير صحيح لأنكم وقفتم في يوم العاشر تقضونه في السنة الثانية، قالوا أيضا في السنة الثانية من يأمن أن نقف في اليوم العاشر بدلا عن اليوم التاسع؟ وهذا صحيح، فيبقى الأمر شاقا على الناس. أما لو أخطأ نفر قليل فهؤلاء إذا أخطأوا نقول حجهم غير صحيح. وليعلم أن قول المؤلف رحمه الله في وقت يمكن أن يقع هذا، لكن عندنا الآن يعني في وقت الحاضر الحمد لله لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن، يعني بمعنى لا يمكن أن يقع أن يقف نفر قليل فيخطئ، لأن الحكومة وفقها الله لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا من الجماعة كله. الأخ أحمد يا البحرين، الآن جاء وقت سؤالك. نعم، نعم. ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟ من إيش يمرض؟ من توقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يمضي حجه ولا عليه؟ مرض، أقول هو مرض. نعم، مرض قبل يوم عرفة. نعم. أحس أنه إذا واصل فيتفاقم عليه المرض ويتعب. أي نعم. في حج النفس. إذا كان قد اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على على على متابعة الحج حتى ينتهي. الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا. نعم. إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا. نعم. من أين فهمته؟ من الأسئلة التي كانت في كتب المناقبة. نحن لا نراها، لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك، لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول راجع امرأتك. إيه لا لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة. نعم. نعم. نعم. شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الطلاق، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن يكون أو أن تكون في طهر الجماعة لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في؟ الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل. يسأل يقول مثلا هل أنت على على حيض؟ أما الطهر للجماعة فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه، وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحامل يقع طلاقها بكل حال، حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. يعني وقد انتهت العدة؟ هو راجعها أصلاً قبل أن تنتهي العدة. أي طيب، هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه، وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها. نعم. شيخنا هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولا بد لكل مسلم ان يؤمن بالله واليوم الاخر. هنا. وإلا لا يكون مسلما ولا يشهد بذلك أبد. لو قال إنه مسلم ولكنه قال إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أين الإسلام؟ هنا. ما رأي فضيلتكم في تعليق المصطفات المدرسية بغرض التعليم للأطفال والتي بها صور لذوات الأرواح، وهل يفرق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسمة باليد؟ أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة بالنسبة للأطفال. يمكن ماذا حضرتكم؟ تعرض على الماصة، المدرس يضعها على الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا مؤقتا لأن تكون معلقة بسلك، ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها. نعم. هناك يقول بعض المدرسون أنهم يحتاجون لبعض اللوحات كمثلا الوضوء أو غيره أن يكون معلق لفترة من الزمن حتى يتعود عليه على رؤيته للأطفال. أبدا، بس وقت الدرس لا بأس. لا بأس؟ إيه، وقت الدرس فقط. والله ما أرى التعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمود. والأخ حجاج يشير إلى أن الأسئلة ثمانية اليوم. ثمانية ما شاء الله، جزاك الله خير. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. نعم. نعم. لا، لأن ما بعد التحلل الأول يخلع الإنسان ثياب الإحرام، فالإحرام بعد التحلل الأول إحرام خفي ما يتصف به الإنسان. نعم. أي نعم. اي نعم نعم نعم، ربما يكون يوم عرفه هو يوم العيد عندنا في البلاد الشرقيه، لكن في ظني ان عيد الاضحى لا يختلف الناس فيه الان. ها؟ نعم. إيه، الظاهري كلهم يحكمون بما برؤيه المملكه حتى في الشرقيين. نعم، يختلف يؤثر، لكن اقول عمل الناس الان على الاتفاق. نعم. شهر شهد. نعم. أي نعم. لا بد من شهد. لماذا رد شهاده شهاده؟ إذا معناها لا بد أن يكون مع الناس. ما يصح. لا بد من وقوف مع الناس. كيف يوجد؟ هل الناس وقفوا قبل أو بعد؟ طيب يرجعون يقفون مع الناس ما يضر. نعم. ما قلنا إذا لم يلزمه القضاء لم يلزمه الهدي، وقلنا الراجح أنه إذا كان بغير تفريط فلا قضاء عليه. من لم نتقع فريضة، قال العلماء رحمهم الله نتقع فريضة حتى لو حج عن غيره ولبى عن غيره وهو واجب عليه حج الفرض ولم يحج انقلب عن نفسه. إيه، لكن الحج يخالف غيره في مسائل كثيرة في النيات. إيه. شيخ حسن الله إليكم. انتهى الأربعة؟ في قضية ثبوت أربعة. بس هذا السؤال طلع قبل. قبل من؟ خير إن شاء الله. في قضية ثبوت الرؤية، قلنا يا شيخ في رمضان أنه لو ثبت الهلال أو دخول الشهر عند رجل قد رأى نعم. ما لم يثبت عند الإمام يجب عليه الصوم. نعم. وفي سؤال الأخ في قضية

ولأنه نسك فيجب فعله لأنه مقدور عليه، وكل ما قدر عليه من النسك في حال الإحصار فإنه واجب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا أحصر بغير العدو، كما لو أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو ما أشبه ذلك. فالمشهور من المذهب أنه لا تحلل بذلك، وأنه يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت. قالوا لأن الآية جاءت في صلح الحديبية، والإحصار فيها كان يا خالد كان بسبب العدو، ولكن الصحيح أنه يتحلل بذلك لعموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج، فهذا ليس دليلا على أن قوله فإن أحصرتم خاصا بالعدو، وإنما هذا الحكم عاد إلى بعض أفراد العام، وإذا عاد الحكم إلى بعض أفراد العام لم يلزم التخصيص، كما هي القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن هذا الحكم إنما يعود على بعض المطلقات فلا يستلزم التخصيص، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، ومثل حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا يقال إن آخر الحديث يقتضي التخصيص في قوله في كل ما لم يقسم، وأنه لا شفعة إلا في الأراضي وشبهها، والصواب أن الشفعة في كل شيء. على كل حال في مسألتنا هذه الصواب أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة والكسر والعدو وغير هذا. نعم جاء. نعم يقول: إذا اشترط الإنسان إن محلي حيث حبستني ففاته الحج، هل يتحلل؟ نقول: نعم يتحلل، لكن الأفضل له في مثل هذه الحال أن يتحلل بعمرة حتى لا يضيع عليه النسك. نعم الهدي في الإحصار، يقول: الهدي في الإحصار هل هو واجب على من ساق الهدي، أي من ساق الهدي وجب عليه نحره، أو عام؟ الآية تدل على العموم: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم فؤاد. الفرار من؟ يقول: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ اسمع، يقول: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ بمعنى أن الإنسان يدع النسك لشدة الزحام؟ والجواب: لا، لأن الزحام يمكن أن يخف في وقت من الأوقات. نعم. الأولى أن يرجع بعمرة. يقول: إذا نسي السعي حتى وصل إلى بلده ثم رجع ليكمل الحج، هل الأفضل أن يكون بعمرة أو لا؟ نقول: لا، الأفضل بعمرة، بل قد يتعين لأنه مر بالميقات وهو يريد النسك. نعم. فصل في من كان معه هدي. فصل في من لم يجد هديا، وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي، فإن نوى التحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه. وكان لم يحل، وكان

وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل, فله الحل, فله الحل, فله الحل به, لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل, ويحتمل أن يلزمه هدي آخر, هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه هذا ذلك. هذا غريب كلام مالك, قبل قليل ماذا قال؟ إذا أحصر وفات ذكر في ذلك قولين في وجوب الهدي, وهنا لم يذكر القولين, قال عليه الهدي وجزم به, ثم قال ويحتمل أن يلزمه هديا, هدي للفوات وهدي للإحصار. والصواب أنه لازمه إلا هدي واحد للإحصار فقط. ولننظر إلى كلام الأول. ثم فإن كان لا يسلم بعد الفوات مضى وتحل بعمره, وفي القضاء روايته, وفي القضاء روايته إحداهما لا يجب لأنه قد فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق, إحداهما يجب والثانية ها لا قضاء عليه. لا هذه نعم لا الظاهر أن الفرق بينهما أن هذا في الهدي وهذاك في القضاء, فيكون ظننا أن الحكم واحد, هذاك في القضاء وهذا في الهدي. والصواب أنه يلزمه هد واحد للإحصاء فقط. نعم. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لزمه ذلك. وإن قلنا بوجوب القضاء إن قلنا بوجوب القضاء إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه, ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه. أما نسخة أنا فهي ذهبت بنا إلى ما يسن في الطواف, يسن الرمل, شروط الطواف. نعم عندي بعد قوله إن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود, فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعد أولى لأنه يأتي بسنة مهمة. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن, ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. فصل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين في المقام. فصل. ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء. لعلها سقط عندكم ممكن. لعلها سقط عندكم. سبحان الله المشكلة. ما ترون سقط عندكم أحسن تكون النسخة صحيحة. شوف هذه ورقة كاملة الظاهر. فإذا فرغ من الركعتين ساعة بين الصف والمروة. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتع. طيب وبعده عند بعد يقول فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه, قصر من شعره وحل من إحرامه, لما روى ابن عمر قال تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبه عليها. يقول: اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أن من قوله في أثناء القضاء الذي أوله فاته إلى قوله هنا ولا أظهار مكرر مكرم ولعله من الكاتب، يقينه من الكاتب شيء. المهم عندنا: فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا. ثم في أثناء هذا الفصل بعد هذا الفصل فصل: ومن صد عن عرفة. ها؟ إيش الكلام؟ إيه نعم، هذه: ومن كان إحرامه فاسد فلا تحل. إيه. إذن كيف الطريق؟ خلوا بعدين أنا أصلح لأجل ما يتأخر. نقرأ: ومن كان إحرامه فاسدا. نعم. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار، لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى، فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. وعلى هذا فيكون مما يلغز به، يقال: رجل أفسد حجه وقضاه في سنة واحدة، متى يكون؟ إذا أحسن في الحج الفاسد وتحلل منه ثم أمكنه أن يحج، فهنا نقول حج ونهي عن ونهي قضاء عن الفاسد، وحينئذ يكون هذا العام حصل له حجتان. فهمين الآن؟ مفهوم؟ طيب كيف؟ رجل حصر في حج فاسد، والحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، ولنقل مثلا إنه أحرم بالحج في اليوم الثامن في منى، وفي منى جامع زوجته، هذا جماع قبل التحلل الأول، فحصر الرجل منع من الوقوف بعرفة، صده عدو عن الوقوف بعرفة وحصروه فتحلل، تحلل بعمرة وانتهى، ثم إنه زال الحصر، نقول الآن أحرم بالحج، الآن زال الحصر أحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج ماذا ينويه؟ ينويه قضاء عن الحج الفاسد، لأن الحج الفاسد تحلل منه، فيكون هنا قضاء حج وقضاءه في عام واحد، ولا يتصور هذا إلا في هذا الموضع. نعم. فصل في من صد عن عرفة. ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى، وعنه لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. كل فصل من عندكم. وهذا ممنوع من الحج من قبل أيضا، لأنه إنما جاز له عملها عليكم التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه. ها؟ خلى اكتب لنا ما عليه. في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. خلاص، نمشي. فصل في الحصر الخاص. والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان، إحداهما له التحلل لعموم الآية لأنه يروى كيف؟ كالعام لعموم الآية ولتحقق المعنى فيه، ولتحقق المعنى فيه، نعم، ولتحقق المعنى فيه. فأما من أحصاه مرض أو عدم نفقة عندي راء في أول السطر في آخر السطر، وايتان في أول السطر، عدم نفقة ففيه روايتان، ففيه روايتان، ها؟ ففيه روايتان بالألف مبتدأ، إحداهما له التحلل، إحداهما له التحلل لعموم الآية ولأنه عندكم طيب ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى، رواه النسائي. ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قالا: لا حصر إلا من حصر العدو. ولأنه لا يسمح، لا حصر إلا حصر العدو من زائد كذلك عندي أنا، كذلك ما في من، إذن قلتها من كيسك. لأن ابن عباس وابن عمر قالا: لا حصر إلا حصر، لا حصر إلا حصر العدو. ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو. وقد عرفتم قبل قليل أن الصواب أنه يحصل به الحصر. الله أكبر، الله أكبر. لا وألق فيه إن شاء الله. باب الهدي. يستحب لمن أتى مكة أن يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي، نعم، أفضل الهدي والأضاحي الإبل. عندنا وأفضل، نعم، ها؟ لا، عندي وأفضل الهدي، ها؟ كيف؟